بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الزكاة. وكنا قد افتتحنا الكلام عن زكاة الفطر وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مشروعية زكاة الفطر وأنها فريضة فرضها ربنا سبحانه وتعالى من خلال ما قال ابن عباس رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صغرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. وذكر وقال: من أداها قبل الصلاة هي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة هي صدقة من الصدقة. بين لنا توقيت أداء تلك الزكاة وهي قبل صلاة العيد، وهي قبل صلاة العيد. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها صغرة للصائم من اللغو والرفث، يجرى من خلالها ذلك النقص الذي طرأ على الصوم، وكذلك فيها منفعة للمساكين طعمة للمساكين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا أن وقت الأداء هو حتى خروج الناس إلى الصلاة، وقت الأداء حتى خروج الناس إلى الصلاة. ومن لم يخرج الزكاة حتى خرج الإمام وصلى بالناس عند ذلك يخرجها بعد ذلك، فإنها لا تسقط بأي حال من الأحوال ولكن تنشغل بها الذمة، فلا بد من أدائها كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. حيتكلم بعد ذلك تحت باب آخر وباب كم يؤدى في صدقة الفطر، المقدار ما نخرجه في صدقة الفطر. قال كباب كم يؤدى في صدقة الفطر. ثم ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر، وقال: زكاة الفطر من رمضان صاع من طول أو صاع من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان صاع من طول أو صاع من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. فبين عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن زكاة الفطر فريضة فرضها ربنا سبحانه وتعالى من خلال ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وهي زكاة الفطر من رمضان متعلقة بالصوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حدد فيها المقدار، قال: صاع من طمر أو صاع من شعير، وذكر أنها فريضة على كل حر أو عبد، على كل ذكر أو أنثى، على كل صغير أو كبير من المسلمين. فكان الشرطية أنه لابد أن يكون من المسلمين. قال في ذلك: فيه دليل على أنه يزكي عن عبيده المسلمين كانوا للتجارة أو الخدمة. قال: لأن عموم اللفظ يشمل جميع هؤلاء العبيد. قال: أنه يزكي على عبيده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل حر أو عبد. وبينا قبل ذلك الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه لا صدقة في الخيل ولا في الرقيق إلا زكاة الفطر، لا زكاة لا في الخيل ولا في الرقيق إلا زكاة الفطر. قلنا معنى الكلام أن زكاة الفطر أيضا بتخرج على هذا العبد، وحيث أن عبد لا يملك بل هو مملوك، عند ذلك وجبت هذه الزكاة على سيده، حيخرج زكاة الفطر عن ذلك العبد، ولكن بشرط أن يكون ذلك العبد مسلما. فلذلك قال: من المسلمين، في دليل أنه يزكي عن عبيد المسلمين سواء كانوا للتجارة أو كانوا للخدمة. يبقى لا صدقة بالرقيق إلا بزكاة الفطر، قلنا معنى كده يبقى زكاة الفطر يخرج ذلك السيد عن عبد المسلم سواء كان أعد للتجارة أو كان للخدمة قلنا لأن الرقيق أساسا عبارة عن سلعة بيباع ويشترى، سلعة يباع ويشترى، فإذا كان قد أعده للتجارة يبيع ويشترى يبقى أيضا هيخرج عليه زكاة الفطر من رمضان. وحتى لو كان من الخدمة أمسكه لخدمته فيخرج أيضا عنه زكاة الفطر كما هو الكلام الصريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويزكى عن عبيد المسلمين كانوا التجارة أو الخدمة، لأن عموم اللفظ يشمل الجميع. قال أيضا في وجوب على الصغير منهم والكبير والحاضر والغائب، وكذلك العبد الآلف منهم والمرهون والمقتول، وفي كل من أضيف إلى ملكه. إذا كل من أضيف إلى ملك ذلك السيد هنخرج عنه، سواء كان بقى يعني جارية أو كان عبد، سواء كان صغيرا أو كان كبيرا، سواء كان من أهل المهنة والخدمة أو لم يكن كذلك، كل ما كان مملوكا لذلك العبد الرقيق هيخرج عن كل هذا الرقيق صدقة الفطر طالما كانوا من المسلمين، طالما كانوا من المسلمين. قال أيضا في ذلك أنه يزكي عن عبيده الكفار لقوله من المسلمين، يبقى لا زكاة في الخيل والرقيق إلا زكاة الفطر. قلنا معنى الكلام ده يبقى زكاة الفطر في الرقيق يبقى من كان مسلما منهم، صريحة للرواية المذكورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال في هذه الرواية دليل على أنه لا يزكى عن عبيد الكفار لقوله من المسلمين، فعند ذلك قيد المسألة بشرط الإسلام، فدل على أن عبده الذمي لا يلزمه، يبقى عبده الذمي لا يلزمه، يبقى كان عنده عبد على غير ملة المسلمين يبقى لا يخرج عنه زكاة الفطر لأنها عبادة وقربة إلى الله تبارك وتعالى، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنها تغرى للصائم من الرغم والرغم وطعمة للمساكين. إذا نقول دي أساسا هذه الزكاة مرتبطة بالصيام، الصيام عبادة لا مفروضة على المسلم، حتى لو قلنا أن الكافر مقاطع بفروع الشريعة لكنها عبادة مفروضة على المسلمين وغير مقبولة من غير المسلم، غير مقبولة من غير المسلم. فعلى ذلك يبقى هذه الزكاة مرتبطة بالصيام، الصيام عبادة مفروضة على المسلمين، فعند ذلك نخرج زكاة الفطر عن يخرج زكاة الفطر عن نفسه وعن رقيقه المسلمين. قال أيضا فيه دليل على أنه على أن إفراد أقل من صاع لا يجزي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد مقدار الزكاة، قال صاع من تمر أو صاع من شعير، صاع من تمر أو صاع من شعير. حنعلم أن هذه الزكاة يعني غير موقوفة على هذين الصنفين، يبقى نقول الله يخرجها من التمر أو الشعير فقط، نقول لا. هنعلم أيضا من هذا الذي ثالث بعد ذلك، يبقى نخرج من كل ما يكتال، من كل ما كان مكتالا مطعوما من غالب قوت البلد كما قال الإمام مالك رحمه الله. يبقى لكن في الرواية قال طعم من تمر أو طعم من شعير، قلت والله هذه الأصناف فقط التي نخرج عن طريقها الزكاة، أو دي الأصناف التي هنخرج الزكاة منها، لكن نقول هذه أصناف من الأصناف التي تخرج فيها أو منها الزكاة، لكن نعلم أن الزكاة تخرج من كل مكان مطعوم ومن غالب قوت البلد، من غالب قوت البلد كما استفاد الرواية يستبين خلالها هذا الكلام، لكن الشاهد من كده أنه لو أخرج أقل من صاع فإنه لا يجزي، لو أخرج أقل من صاع فإنه لا يجزي، وبالتالي يبقى في الحالة دهية يبقى ده المقدار الذي نخرجه في زكاة الفطر، لو أخرج أقل من صاع فإنه لا يجزي. قلنا كما نقول بالكفارة إطعام 10 مساكين، لو أطعم أقل من 10 مساكين فعند ذلك هذه ليست لم تتم كفارة للذنب، لم تتم كفارة للذنب، نقول أو صام 3 أيام إلا لم يكن عنده المقدرة على الإطعام، يبقى لو صام دون 3 يبقى نقول لا تجزي، يبقى الكفارة صيام 3 أيام أو إطعام 10 مساكين. يبقى لابد من اتفاق هذه الصورة، يبقى اتفاق هذه الصورة حتى نقول أنها كفارة، يبقى حتى يكفر عن ذلك الذنب لما حلف يمين، يبقى نقول لما حلف يمين يكفر عن الذنب، يبقى عند ذلك يكفر عن هذا حلف يمينك إطعام 10 مساكين، نقول دون العشر يبقى لا تجزي ككفارة، أو هو لو لم يكن مستطيعا وحرسوه 3 أيام لو صام دون 3 يبقى عند ذلك لا تجزي ككفارة. إن لم أيضا من الأمر يبقى المقدار المحدد على كل إنسان هو صاع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن أخرج أقل من صاع فإنه لا يجزي في ذلك. قال وقد اختلف الناس في هذا، فقال مالك الشافعي وأحمد إسحاق لا يجزي من البر أقل من صاع، هي المسألة التي فيها خلاف العلماء اللي هي في البر في الدقيق، يا ترى نخرج نصف صاع ولا صاع ولا صاع، لكن باقي الأصناف كلها صاع كما ورد هذا الكلام الصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اختلاف العلماء في مسألة البر في مسألة الدقيق، هل نخرج صاع من الدقيق ولا نص صاع هيبدأ؟ أنا أعلم ذلك الكلام من كلام العلماء بتلك المسألة. ذكر أيضا رواية أخرى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا، فذكر بمعنى ذلك زاد والصغير والكبير، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا، فذكر بمعنى ملك. قال زاد والصغير والكبير وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. يبقى على ذلك نقول أن هذه الزكاة لا تؤدى بعد الصلاة، وإلا لما تؤدى الصلاة هي إطلاق الصدقات، لكن معنى الكلام أنه من أداها قبل الصلاة هي زكاة مقبولة، أداها بعد الصلاة هي إطلاق الصدقات. قلنا لو كان الإنسان كده يعني ساهى أو أخطأ أو يعني لم يخرج الزكاة حتى خروج الإمام للصلاة وصلاة العيدين، عند ذلك نقول هذه زكاة قد انشغلت بها الذمة فلا تبرأ الذمة إلا بأديها، ولكن يعلم أن كزكاة فطر نقول أنها كان لابد إخراجها قبل التوفية، لكن لو لم يخرجها قبل ذلك الوقت وجب عليها أن يخرجها أيضا، حتى لو قلنا لو يتغير ذلك المسمى يعني لازم زكاة فطر. قال أصبح الصدقة من الصدقات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال أيضا في رواية أخرى عن عبد الله رضي الله عنه عن ابن عمر رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فرض صدقه الفطر صاعا من شعير او تمر، قال على الصغير والكبير، على الصغير والكبير والحر والمملوك، زاد موسى والذكر والانثى. يبقى نقول ان صدقه الفطر يبقى على الذكر والانثى، على الصغير والكبير، على الحر والعبد من المسلمين. يبقى نقول شرط الاسلام، يبقى نقول حتى نقول وجوب الزكاه على ذلك الصغير او هذا الكبير او ذلك الذكر او تلك الانثى او هذا الحر او ذلك العبد، يبقى لابد ان يكون المسلمين. وبالتالي ما نقول على الصغير يبقى على من يقوم بمؤونة ذلك الصغير، من يعول هذا الصغير. يبقى الصغير نقول ان كان لم يكن من اهل الكسب عند ذلك الزكاه على من وجبت نفقه ذلك الصغير عليه، يبقى الصغير الكبير الذكر الانثى الحر والعبد كل ذلك هل يقدر عليه نفس المقدار بغض النظر عن يعني الغنى والفقر، بغض النظر عن الغنى والفقر. هذه رواية مطلقة، رواية مطلقة. يبقى نقول على كل من كان مسلما صغيرا كان أو كبيرا، ذكرا كان أو أنثى، حرا كان أو عبدا، نقول وكذلك. قال نحن نعلم أن هذه الأصناف ليست موصوفة أن الغني يخرج من كذا وكذا، الفقير يخرج من كذا وكذا، نقول لا. أي سلعة من هذه السلع، أي حب من هذه الحبوب متى أخرج الإنسان بهذا المقدار فعند ذلك وفى الزكاة المفروضة، وفى الزكاة المفروضة. فلذلك قال طاعة من شعير أو من تمر على الصغير والكبير والحر والمملوك والذكر والأنثى. ثم ذكر رواية أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان الناس يخرجون صدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة من شعير أو تمر أو ثلث أو زبيب. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان الناس يخرجون على صدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من شعير أو تمر أو ثلث أو زبيب. الثلث اللي هو نوع من الشعير أو الزبيب، فعلى ذلك من صاع من شعير، صاع من تمر، صاع من زبيب، كل ذلك يبذئ في صدقة الفطر، أي نوع من هذه الأنواع يبذئ في صدقة الفطر. والأمر غير مقصور على تلك الأنواع فحسب، ولكن على كل مكيل مطعوم، وكذلك أن يكون من قوت البلد أو من غالب قوت البلد. هي رواية قال أنها ضعيفة، ولكن هنعلم أن هذه أصناف أيضا ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ورد بها رواية الصحيحة. قال عبد الله فلما كان عمر رحمه الله وكثرت الحنطه جعل عمر نصف صاع حنطه من تلك الاشياء، جعل عمر نصف صاع حنطه من تلك الاشياء. قال ذكر عمر، يقول المحقق في ذلك ذكر عمر وهم، والصواب ان هذا كان في عهد معاويه رضي الله عنه، هذا كان في عهد معاويه رضي الله عنه، كما سنعلم ايضا من هذه الروايات ان معاويه رضي الله عنه راى ان مزين من سمراء الشام تعدل صاعا من طمر، كان ده كان في عهد معاويه رضي الله عنه رأى ان نصف صاع من البر من الدقيق يبقى هتجزئ عن صاع التمر، تجزئ او تساوي تماثل صاع التمر او صاع الشعير او تماثل صاع التمر صاع الزبيب، يبقى قال ان هي نصف صاع من البر، نصف صاع من الحنطر، نصف صاع من الدقيق يعني، فده يجزئ او يماثل الصاع من التمر. فده كانت اساسا هذا كان في عهد معاوية رضي الله عنه كما سنعلم من الروايات. قال أيضا في رواية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال فعدل الناس بعد نصف صاع من بر، قال وكان عبد الله يعطي التمر فأعرض أهل المدينة التمر عاما فأعطى الشعير. قال فعدل الناس بعد نصف صاع من بر، يبقى الكلام ده كان على عند النبي صلى الله عليه وسلم مقدار الزكاة الذي نخرجه من هذه الحبوب هو الصاع، هو صاع. ولكن كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه فعدل الناس، يقصد بذلك معاوية، يقصد بذلك معاوية، فعهد معاوية رضي الله عنه هو الذي ذكر أن نصف صاع من بر حيجزئ عن صدق الإنسان وأنه يماثل الصاع من الحبوب، وأنه يماثل الصاع من الحبوب. أيضا في رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حرر ومملوك صاعا من طعام أو صاعا من أقل أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب. قال فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية حجا أو معتبرا فكلم الناس على المنبر، فكان فيما كلم به الناس أن قال إني أرى أن المدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر، فأخذ الناس بذلك. فقال أبو سعيد فأما أنا فلا أزال أخرجه أبدا ما عشت، قال أما أنا فلا أزال أخرجه أبدا ما عشت. فعلى ذلك بيذكر هنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه كيف كانت الزكاة تؤدى ومقدار تلك الزكاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير وحر ومملوك، قال صاعا من طعام، صاعا من طعام، أو صاعا من أقل، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب. تبين كده أن المقدار الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من زكاة الفطر هو الصاع، صاع من هذه الحبوب التي ذكرها، أو كما قال على الإطلاق صاع من طعام. قال بعد ذلك ذكر مدى أخرج الناس نصف صاع من البر. قال فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية حجا أو معتمرا. يبقى معنى كلام أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن ده كان العمل على هذا الأمر، أنه يخرجون في زكاة الفطر هذا الصاع من التمر أو الزبيب أو غير من الحبوب. قال فلم يزل العمل بذلك حتى قدم معاوية رضي الله عنه حجا أو معتمرا، فكلم الناس على المنبر، فكان فيما كلم به الناس أن قال إني أرى أن مدين من ثمراء الشام تعدل صاعا من تمر، يعني جرى من القمح الشامي ده بالنصف صاع منه بيماثل صاع من التمر. قال فأخذ الناس بذلك. قال أبو سعيد رضي الله عنه والله أما أنا فلا أزال أخرجه أبدا ما عشت، يخرجه على الصورة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت من بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقت قدوم معاوية رضي الله عنه. الشاهد من هذا الكلام قال صاع من طعام، بيستند العلماء في هذه اللفظة، قالوا ان هذه لفظة الطعام كانت تستعمل عند النقيه في الحنطه، فبتستعمل في الدقيق يعني، فقال صاع من طعام، يعني ايه صاع من طعام؟ قال عند اطلاق اللفظة دي كان المفهوم بتاعها عند الناس انها صاع من حنطه، اي صاع من دقيق. فكلام ابو سعيد الخدري رضي الله عنه لما ذكر ان الناس كانوا يخرجون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم طعام من طعام، فقال هذه اللفظة لفظة الطعام تستعمل في الحنطة عند الإطلاق، حتى إذا قيل أذهب إلى سوق الطعام قال فهو منه سوق القمح، فهو منه سوق القمح. قال إذا غلب العرف نزل اللفظ عليه، أنه لما غلب استعمال اللفظ فيه قال أيضا كان خطورة عند الإطلاق أقرب. يبقى دايما كده بنقول إن اللفظة دي اللفظة دي عند إطلاقها يبقى لها مفهوم لها مدلول، كما نقول كده مثلا الجهاز، أول ما نقول الجهاز الجهاز كلمة الجهاز زيها، يبقى الكلمة دي يطرق إلى إيه؟ الجهاز نقول ده فيه جهاز النفس، جهاز الهواء، وجهاد الكفار، يبقى عند إطلاقها تصرف إلى جهاد الكفار، تصرف إلى من قلت الله لا مقصود بها جهاد النفس. جهاد النفس لابد أنها تذكر مقيدة، تذكر مقيدة. فعلى ذلك لما عند الإطلاق يبقى نقول أن اللفظة دي هيبقى على المفهوم العام، المفهوم العام. نقول كلمة الجهاد كلمة الكفر، يبقى كلمة الكفر لا نقصد بها أساسا عند إطلاقها كده كفر النعمة أو كفر الإحسان أو كفر العتيق، ولكن نقصد بها الكفر الناقل عن الملة. يبقى دي كلمة نقول لفظة مشتركة لا معاني كثيرة. فكلمة الكفر أساسا فيها كفر النعمة، يبقى كفران المرأة للعتيق، كفر الإحسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والكفر أيضا هو الكفر الخارج أو الناقل عن الملة. فالكلمة دي عند إطلاقها كده يبقى نقول والله الذي يرد على الذهن هو الكفر النقر عن الملة. لكن بقول لك لا، ده أنا قاصد فيها أساسا كفر الإحسان أو كفر النعمة، يبقى نقول لابد أن تذكر إيه مقيدة أو يبين، أو إن اللفظ أساسا لما ترد كده ترد في جملة يستمر خلالها المقصود بها ذلك المعنى، ذلك المعنى. فكذلك أيضا صاع من طعام عنده كده لما كان إطلاق اللفظ يبقى صاع من طعام أي صاع من، يبقى قال أنا من السوق لكي آتي بطعم الطعام، هل يفهم منه أن هو يذهب عشان يشتري الدقيق أو الحنطة؟ فعلى ذلك قال طعم الطعام بمعناه طعم الحنطة. طبعا الكلام ده بيفسره العلماء، وبالتالي قالوا إذا غلب العرف نزل اللفظ عليه، يبقى لما يغلب العرف كده نزل اللفظ عليه. يبقى نقول الكلمة دي عند إطلاقها نقول والله يا ترى يبقى حتنصرف إلى إيه؟ ينصرف المعنى كذا، يبقى ده عرف عند الناس إن لفظ كذا عند إطلاقها يبقى مفهومها كذا أو تضرب إلى كذا. فلذلك قال لما يبقى في لفظة كذا يبقى نقول على حسب العرف الغالب هنضرب اللفظة إيه. فطعم من طعام كان عندهم الطعام معناها الحنطة، معناها الدقيق، يبقى طعم من طعام أي طعم من حنطة. يبقى معنى الكلام ده هو إن أيضا الحنطة كانت مقررة، وأيضا اللي هي المقدار الحنطة إنها طاع أيضا كغيرها من الحبوب، كغيرها من الحبوب. طبعا لما مسألة الجهاد قال والله نصف صاع من الحنطة يماثل صاع من التمر، قلنا على أساس إن هو والله لما طحن القمح ده هو القشور بتاعته أساسا أذلها. لما إحنا بنخرج صاع من الحبوب صاع من القمح، يبقى صاع من القمح عند طحنه هنجد إن إيه بيبقى فيه قشور، لما نزلها هناخد الدقيق اللي هو الخالص ده، الدقيق الخالص. فهيبقى في الحالة دي لما قال نصف صاع من الحنطة من الدقيق على اساس ان هو كانها تماثل او تساوي كده صاع من القمح قبل الطحن، لكن لما طحنها خرج منه ان كل السوائل القشر وغير ذلك، فلما هنزيله كانها تمثل ايضا يعني كانها بتمثل النصف الصاع الاخر. عشان كده ده اللي اختاروا وقالوا نصف صاع من الحنطه يماثل الصاع مثلا من القمح او الصاع من الشعير. يبقى القمح السليم كده قلنا لأن ده فيه القشور أو غير ذلك، يبقى كل ده عند الطحن عن شاذ يتبقى، وكأن بقى الطحن لما تحمر يعني حيساوي كده اللي حنخرجه منه من الدقيق حوالي نصف الطحن. فده اللي أساسا قال إذا المدين من فضراء الشاذ تعدل طحن من التمر كما قال معاوية رضي الله عنه. فأخذ الناس بذلك، أخذ الناس بذلك، قال على أساس إن هي مسألة إذا فيها توازن. قال ابو سعيد رضي الله عنه اما انا فلا ازال اخرجه ابدا ما عشت، يخرجه على نفس ايه المقدار اللي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يخرجه صاع من الحنطه لو اراد ان يخرج تلك الحنطه، او صاع من الحقيق اللي هو اساسا اللبن الجاف، اللبن الجاف، او صاع من شعير، او صاع من طمر، او صاع من زبيب، او صاع من زبيب، صاع من الطعام. يبقى على ذلك نقول يعني لما جت اللفظه دي ايضا مطلقه صاع من طعام، إذا نقول صاع يبقى معناها المكيل، صاع من الطعام، واللي لا يكال أساسا هو الحبوب، حبوب البكاية. عشان كده نقول كل مكيل مطعوم، كل مكيل مطعوم. وأيضا نخرج هذه السلعة أو هذه الزكاة من غير قوت البلد، نقول على ذلك ما كانش فيه الأرز مثلا مش موجود، لكن هنا في الحالة دي يبقى كل مكيل مطعوم، الأرز ده مكيل مكيل مطعوم مطعوم، وده غالب قوت البلد وغالب قوت البلد. ونقول الله غالب قوت البلد الذره، يبقى على ذلك لو اخرجنا يبقى ده مكيل مطعوم وده ايضا من قوت البلد، يبقى نخرج الذره مثلا، نخرج مثلا اي نوع من انواع اي نوع من انواع الحبوب، يبقى دي حبوب بتغتال ومطعومه وكذلك ايضا غالب قوت البلد، يعني احنا بنطعمها يعني. ففي الحاله دي عشان كده بنقرأ في الورقة كده والله دي لوبيا فاصوليا بول كل ده جنين يبقى صاع من طعام والصاع ده مكيل ومرعوم وكذلك أيضا من قوت البلد من قوت البلد يبقى من الأشياء اللي احنا بناكلها يبقى على ذلك أي صوم يبقى مطعوم مكيل يبقى يصلح أن يكون نخرجه في زكاة الفطر نخرجه في زكاة الفطر طالما كان من طعام البلد. ثم ذكر أيضا رواية أخرى رواية أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يقول لا أخرج أبدا إلا طاعة إن كنا نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة تمر أو شعير أو أقل أو زبيب أبو سعيد رضي الله عنه قال لا أخرج أبدا إلا طاعة إن كنا نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة من تمر أو شعير أو أقل أو زبيب. قال المحقق أنها رواية ضعيفة ولكن طبعا الرواية السابقة يعني نقول تبدأ عن ذلك الأمر أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه ذكر أنهم كانوا يخرجون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعا من طعام أو طاعا من عقد أو طاعا من شعير أو طاعا من طبر أو طاعا من زبيب. فعلى ذلك كما قال في نهاية الرواية فأما أنا فلا أزال أخرجه أبدا بعد يخرجه بالطاع يعني ما خدش باجتهاد معاوية رضي الله عنه وارضاه. قلنا اجتهاد معاوية قلنا يعني اخذ به الناس على اساس ان هي نقول هذا القدح المطحون لما طحنوا كده شال الشوائب فكان الشوائب بتوازي في الصاع كده نصفه والدقيق بيوازي نصفه فلذلك قال ان مزين من تمراء الشمس تعمل صاعا من تمر. وابو سعيد رضي الله عنه قال لا اخرج ابدا الى صاع ان كنا نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر او شعير او عقد او زبيب. ثم ذكر عن ذلك باب اخر هو باب من روى نصف صاع من قمح قال باب من روى نصف صاع من قمح. ثم ذكر روايه عن ثعلبه بن عبد الله بن صعيب عن ابيه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع من بر او قمح على كل اثنين صغير او كبير حر او عبد ذكر انثى اما غنيكم فبزكيه الله تعالى واما فقيركم فيرد الله عليه اكثر مما اعطى. زاد سليمان في حديثه غني او فقير غني او فقير قال صاع من بر او قمح على كل اثنين صغير او كبير حر او عبد ذكر او انثى اما غنيكم فيزكيه الله تعالى واما فقيركم فيرد الله تعالى عليه اكثر مما اعطى. زاد سليمان في حديثه غني او فقير. أيضا ذكر في رواية أخرى عن عبد الله بن ثعلبة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن ثعلبة بن صعيد عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فأمر بصدقة الفطر صاع طبر أو صاع شعير عن كل رأس. زاد أيضا عليه في حديثه أو صاع بر أو قمح بين اثنين ثم اتفق عن الصغير والكبير والحر والعبد. يبقى ذكر هذه الروايه عن عبد الله بن ثعلبة عن ابن صحيح عن ابيه انه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فامر بكثره الفطر صاع طمر او صاع شعير من كل راس اي على كل راس. زاد عليه في حديثه او صاع بر او قمح بين اثنين ثم تفرق بالروايه على الصغير والكبير والحر والعبد. كذلك ايضا في روايه اخرى قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الفطر يومين بمعنى هذا الحديث السابق بمعنى هذا الحديث السابق. ايضا في رواية اخرى عن الحسن رحمه الله قال خطب ابن عباس رضي الله عنه في اخر رمضان على منبر البصره قال اخرجوا صدقه صومكم فكان الناس لم يعلموا فقال من ها هنا من اهل المدينه قوموا الى اخوانكم فعلموهم فانهم لا يعلمون. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصدقة صاعا من تمر أو شعير أو نصف صاع من قمح على كل حر أو مملوك ذكر أو أنثى صغير أو كبير. فلما قدم علي رأى رخصة الإرسال فقال قد أوسع الله عليكم فلو جعلتموه صاعا من كل شيء. قال حميد وكان الحسن يرى صدقة رمضان على الأنصار وكان الحسن يرى صدقة رمضان على منصب. هذه الرواية قال عنها المحقق أنها ضعيفة. وكذلك الرواية الأولى التي ذكرناها عن عبد الله بن أبي صعيب عن أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع بر أو قمح على كل اثنين صغير أو كبير حر أو عبد ذكر أو أنثى. قال أيضا هذه رواية ضعيفة. قال أما غنيكم فيزكيه الله تعالى وأما فقيركم فيرد الله تعالى عليه أكثر مما أعطاه. ذلك يرجع حديث غني أو فقير. إذا صدق الفطر أساسا نقول يعني غير الزكاة، يبقى زكاة الأموال زكاة الأنعام قلنا على الأغنياء على من ملك النصارى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثه إلى أهل جمل ذكر لما تكلم عن الصدقة قال صدقة تؤخذ للأغنيائين فترد على فقرائهم. يبقى أساسا الزكاة بتؤخذ من الغني وترد على الفقير، ولذلك قال الصدقة تؤخذ من أغنيائين ترد على فقرائهم. فكل الكلام ده بالنسبة لزكاة الأموال أو زكاة الذهب والفضة أو زكاة الأنعام أو أي نوع من أنواع الزكاة غير زكاة الفطر. زكاة الفطر دي فرضة على كل إنسان مسلم سواء كان حرا أو عبدا، صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، غنيا أو فقيرا، غنيا أو فقيرا. لكن نقول في الفقر أن يكون أساسا بيملك قوت اليوم وهذا قدر زائد عن قوت اليوم. لكن الفقير المعدوم يحب عليه زكاة نقول أنه غير مالك لقوت اليوم. لكن زكاة الفطر نقول فرضا على كل من ملك قوت اليوم وزاد عنه، يبقى نقول إن هي هتفرض على من كان عنده زيادة عن قوت يومه. يبقى نقول بعينه ده أساسا في حكم الزكاة فقير، يعني بحكم الزكاة فقير، وأن الآن الزكاة أساسا لا تحل الغني، والغني من كان مالكا للنصاب. نقول الفقير ده مش مالك للنصاب، مش مالك للنصاب، يبقى يستحق الزكاة. لكن في زكاة الفطر هنا طالما كان مالكا لقوت اليوم يبقى ده العبرة دي بقى، مالك لقوت اليوم عند ذلك هيخرج زكاة الفطر. ولذلك كما قال في هذه الرواية أما غنيكم فيزكيه الله تعالى، يبقى خذ من أموالهم صدقة طاهرة متزكين بها. إذا الزكاة بصفة عامة يعني طهرة للإنسان، يبقى طهرة بصفة عامة زكاة الفطر طهرة للصائم باللغو والرفث وطعمة للمساكين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الزكاة الغني هنا أما غنيكم فيزكيه الله تعالى، قلنا على أساس إن هو يبقى دي مطهرة مطهرة، لكن هو لا ينتظر عودة هذه الزكاة مرة ثانية إليه. أما الفقير فيرد الله تعالى عليه أكثر مما أعطاه. نقول على ذلك والله ونفع أنه كان مالك لما زاد على قوت اليوم، وبعد كده بترد هذه الزكاة على المساكين طعمة للمساكين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنصرفها في الحالة دي على الفقراء والمساكين، هذا فقير. يبقى نقول حتى لو كان قد أخرج زكاة الفطر لأنه مالك لقوت اليوم وزاد عن حاجاته، يبقى زاد عن حاجاته على قوت يومي، يبقى في الحالة دي أخرج الزكاة. لكن نقول في إعداد بقى الصرف نقول إن هو فقير، إذا كان من الفقراء والمساكين هترد عليه أيضا هذه الصدقة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أما فقيركم فيرد الله تعالى عليه أكثر مما أعطى، أكثر مما أعطى. قلنا إذا لم يدل الفقير هترد عليه لأن هو من أهل طبعا الصدقة. قال ذلك في الحديث غني أو فقير، يعني كما بينا متى نخرج الزكاة للفقير أو متى نقول فقير أن الزكاة واجبة عليك زكاة الفطر؟ متى كان مالكا لقوت اليوم فما زال عن قوت يومه حنقول فرض عليك زكاة الفطر عند ذلك. لكن لو كان معدوم مش مالك لقوت اليوم يبقى تسقط عنه، تسقط عنه زكاة الفطر، تسقط عنه زكاة الفطر. يبقى نقول ده يبقى ده صورة غير زكاة المال، لأن زكاة المال لا تفرض إلا على الأغنياء وترد على الفقراء. وحد ذكر الفقر فيها كما يعني هو مفهوم الروايات، مفهوم الكلام عن الزكاة إنه غني من كان مالكا للنصارى. يبقى الغني من كان مالكا للنصارى على حال عليه الحول يبقى ده يخرج زكاة من ماله، طالما أخرج من غني يبقى ده غني. أما من لم يكن مالكا للنصارى يبقى يعد في ذلك إن هو ليس من الأغنياء، يبقى من الفقراء لما يستحق الزكاة لو كان من أهلها، لو كان من أهلها. ثم ذكر ايضا الروايه الثانيه وروايه ايضا عن جلال بن سعلان عن ابن صعيد عن ابي انه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فامر بصدقه الفطر صاع خمر او صاع شعير على كل راس، على كل راس يبقى على كل راس اي على كل انسان، صغيرا كان او كبيرا، ذكرا كان او انثى، حرا كان او عبدا، ولكن لابد ان يكون من المسلمين. قال زاد علي في حديثه علي بن الحسن قال رضي الله عنهما قال في حديثه أو صعبر أو قرح بين اثنين أو صعبر أو قرح بين اثنين. وده الشاهد من الكلام لو هل صعبر أو قرح يفرق بين اثنين أي نص شاء صاع كما قالوا عليا يعني أن مدين من صمراء الشام تعدل صاع من صمر تعدل صاع من صمر. لكن قال هذا يعني كلام منتج والشاهد من ذلك كما قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يخرجون على عهده صاعا من الطعام أو صاعا من التمر أو صاعا من باب الحلول التي ذكرها. وبالتالي قال أما أنا فلا أخرج إلا ما كنا نخرجه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أي أنه كان يخرج الصاع من الحصة. وقلنا أن العلماء قالوا أن صاع حصة ليس بنصف صاع بناء على أن اللفظ المطلق صاع من الطعام هل عند صوتها كالعرف الجاري ان الطعام عندهم هو الحصى هو الحصى. كذلك ايضا قد هذه الروايه المذكوره عن ابن عباس رضي الله عنهما وقلنا ان الحق قال عنها ضعيفه. قال يا حسن رحمه الله قبض ابن عباس في اخر مره على جبل البصر فقال اخرجوا قبض استغرقوا قال فكان الناس لم يعلموا فقال من ها هنا من اهل المدينه قوموا الى اخوانكم. قال من ها هنا من اهل المدينه بيسال على اهل المدينه ولا عندهم علم بذلك. قلنا وكان ذلك العلم بهذه المسألة لم يصل إلى هذه الفترة. قال أخرجوا صدقة صومكم فقال كأن الناس لم يعلموا إيه صدقة صومي. قال من هاهنا من أهل المدينة عبد الله بن عباس يقول من هاهنا من أهل المدينة قوموا لإخوانكم. قال تعلموهم فإنهم لا يعلمون يبقى أهل المدينة أنهم عندهم علم بهذه المسألة فليقوموا إلى إخوانهم لكي يعلمون هذه المسألة. ثم ذكر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصدقه صاع من تمر او شعير او نصف صاع من قمح على كل حر او مملوك ذكر الانثى صغير او كبير. فلما قدم علي راى رخص الصاع فقال اوسع الله عليكم فلو جعلتموه صاعا من كل شيء. قال حميد وكان الحسن يرى صدقه رمضان على كل من صار هل يرى الصدقه دي متعلقه بكل من صار؟ نقول لا. يبقى هذه صدقه الفطر على من كل غرب عليه شمس اخر يوم في رمضان حتى لو كان مولود صغير لسه مولود صغير ولكن نقول غرب الشمس يوم اخر يوم في رمضان وده كان حيا بعد ذلك هنخرج عنه صدق للفطر. قلنا لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم النص الصريح هنا على كل صغير وكبير كلمه الصغير ده يبقى حتى لو كان مولود مولود صغير يبقى ليس من اهل التكليف ولا ليس من اهل تلك العباده ولكن يبقى هنخرج عنه. يبقى لو كان انسان كبير هو لا يصوم لا يصوم يخرج فديه عن صومه يقال يبقى عليه زكاه فطر نعم طلب غرض الشمس اخر يوم في رمضان وهو مازال حيا يبقى عند ذلك هنخرج عنه زكاه الفطر. زكاه الفطر كانت هي طهره للصوم له رفض ده على الغالب لكن لو كان انسان ما كانش يلاقي الصوم حتى لو كانت صغيره يبقى هنخرج عنه. طب فين اللغو فين؟ فين الرفض؟ ده الغالب فيها لكن هذه ايضا مقدره فريضه فرضها لنا ربنا سبحانه وتعالى علينا ربنا سبحانه وتعالى مما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ده الغالب. فذكر ان هي ايه معمولها؟ طهرة للصائم من لغو رفض وطعم المساكين. ففي كل الاحوال طعم المساكين طهرة من لغو رفض يعني معنى كده لو كان الانسان محافظ على صومه ما يخرجهاش نقول له وبين العلم منها بين العلم لكن مش هي موقوفه عليها والا كما قال على كل صغير وهذا طبعا نقول يعني لا يكتب عليه اساس لا يكتب عليه اساس قلنا الصغير ده لو تكلم بكلمه منكره يبقى لا تكتب عليه الاساس قلنا لا ليس من اهل التكليف ففين له رفض فين له عن الصغير. فعلى ذلك لما قال صغير يبقى دل انها اساسا زكاه مفروضه على كل ناس على كل ناس غرضت عليها شمس اخر يوم في رمضان وما زال في الحياه عند ذلك هنخرج عنه زكاه الفطر. لكن بين ايضا لنا فائده الزكاه فائدتها يبقى خذ العروض تطهرهم وتزكيهم بها زكاه الفطر ايضا طهرة طهرة وصال بالله ورمز كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هيكلم بعد ذلك تحت هذا الامر اولاد في تعجيل الزكاه هل يجوز تعجيلها اخراج الزكاه مقدمه ام لا؟ يبقى هذا هنرجع عنه كلام باذن الله سبحانه وتعالى المره القادمه. استاذ ذلك القدر اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم.